وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني وجاعلوه من المرسلين فالتقطه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اذكر الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه Yeah. فلنتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولك لا تقتله عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. صلي على رسول الله. لولا أن ربطنا على قلبها تكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. وقالت لأختي قصي. وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب. وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

رهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرهيت إن كان على الهدى أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صدق الله العظيم.